بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، سورة التغابن الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم هو القول بالظن، ويطلق أيضا على الكذب. زعم الذين كفروا، كلام عن كفار العرب ومن شاكلهم، أن الشأن أن لن يبعث. فسمى الله عز وجل هذه المقولة زعما كذبا، والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ويبطل زعمهم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يؤكد أمر البعث بأوثق توكيد، وهو أن يحلف بربه. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. لتبعثن من قبوركم، ثم لتنبؤن يعني لتخبرن بما عملتم. وقد جاء القسم على البعث وعلى وقوع المعاد في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. الأول في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. يسألوا عن البعث، أحق هو، قل إي وربي. هذه القسم الأول. في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وفي هذا الموضع زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. اللي هو ايه؟ البعث. أن يبعث الله الخلق جميعا من آدم إلى آخر مخلوق أمر يسير على الله سبحانه وتعالى. الإعادة أيسر من الابتداء. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والله بما تعملون خبير. إذا كان الأمر كذلك وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فآمنوا فآمنوا. دي بيسموها فاء تدل على شرط، إذا كان الأمر فصدقوا وآمنوا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا اللي هو إيه؟ القرآن. القرآن نور يا أخوان، نور في حقيقته، لأنه من عند نور السماوات والأرض، نور في آثاره، ينير الله به القلب فيبصر الحقائق. القرآن نور، من أراد النور في حياته في دنياه وأخراه فالقرآن، يقرأ وافهم واعمل، هذا هو النور، وإلا فأنت في ظلام. النور الذي أنزل الله والقرآن، هذا الدين الذي يبشر به القرآن ويذكر حدوده وآدابه. فآمنوا بالله ورسوله، لأن البعث حق. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا القرآن. وعجبا للإنسان أن يترك كلام الخالق سبحانه وأن يعرض عن النور النازل من عند الله، نور السماوات والأرض. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال والله بما تعملون خبير. يختم الآيات بما يشعرك أنك مكشوف ظاهر لا تخفى على الله، والخبير والعليم بباطن الأمور، فيعلم ظاهرك وباطنك. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. وبئس المصير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي أذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع، من أسماء يوم القيامة يوم الجمع. فمن المجموعون؟ الناس، الدواب، الملائكة، كل محشور وكل مجموع يوم يجمعكم ليوم الجمع يجمع فيه أهل المحشر للجزاء يجمع فيه بين العامل وعمله يجمع فيه بين كل نبي وأمته يجمع فيه بين الظالم والمظلوم يوم الجمع يوم سيضم الجميع فما كان يجري بين الناس من أحداث يجمعهم الله ويفصل بينهم وما كان يجري من الشخص في نفسه من عمل يجمع الله بينه وبين عمله ويجمع الله كل نبي بأمته يوم يجمعكم ليوم الجمع كلمة مخيفة جدا والله يا إخواني يوم يجمعكم والذي يجمعنا هو الله الذي لا يخفى عليه خافية يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر قال الله عز وجل في سورة هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال تعالى في سورة الواقعة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ممن يجمع في هذا الموقف الملائكة ولا يعلم عددهم إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله هذه السماء التي ليس فيها موضع أربع أصابع كل هذه الملائكة تنزل وجاء ربك والملك صفا صفا أهل السماء الدنيا والثانية والثالثة كل هؤلاء مجموعون في يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن والسورة اسمها سورة إيه؟ فما التغابن أن يغبن القوم بعضهم بعضا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن سمي بذلك كما سئل الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله عن ذلك يوم التغابن قال غابنا أهل الجنة أهل النار يعني استنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان غبنوهم فيغبن أهل الجنة أهل النار بما يصير إليها أهل الجنة من النعيم وما يصير أهل النار من العذاب يغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته وتجد كثيرا ما يضرب الله المثل في المسائل دي بالبيع والشراء والغبن بيكون في التجارة مش كده ليه فلان مغبون في التجارة دي يعني ايه يعني كان قصده ياخد الأجر الكبير والربح العالي وهو خد الربح الأدنى نقول غبن غبن واضح ذلك يوم التغابن يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضا أهل الحق يغبنون أهل الباطل يغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر أهل الطاعة يغبنون أهل المعصية ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب النار مش كل واحد عنده له موضعه في الجنة موضعه في النار طب واللي دخل النار موضعه في الجنة فين يأخذه أهل الجنة مش كده يبقى غبن أهل الجنة أهل الإيه أهل النار هم اللي ربحوا خدوا ربح الكبير والتاني خسروا، خسروا أماكنهم في الجنة وباءوا بالخسران في النار. مش كده؟ نزلوا منازلهم اللي كانت هي منازلهم لو لم يكونوا يفعلوا ما يوجب لهم النار. فكأن أهل النار استبدلوا الخير بالشر والجيد بالرديء والنعيم بالعذاب، وأهل الجنة العكس. فيقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة، يبقى مغبون. فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة، يبقى هو خسر إيه؟ مكانه في الجنة وأهله اللي كانوا في الجنة، مش كده؟ يبقى مغبون ولا مش مغبون؟ فهذا أعظم الغبن، أعظم الخسارة. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. وفي قراءة نكفر عنه سيئاته وندخله جنات. من وقع منه التصديق مع العمل الصالح، خلي بالكم دائما الاقتران بين الإيمان والعمل. فالإيمان ليس بالتحلي والتمني، لا، الإيمان قول وإيه وعمل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فسرنا هذه أكثر من مرة. ذلك أي ما ذكر من تكفير الذنوب ودخول الجنة، ذلك الفوز العظيم. هذا بيان للغبن، إزاي الغبن، إزاي غبن أهل الجنة أهل النار. هذه ما حصل أهل الجنة والكافرين. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فهذا مما يفسر به القرآن بعضه بعضا. ففسر الغبن الوارد في قوله يوم التغابن بالآيتين اللي بعدها أو باقي الآية والآية اللي بعدها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. هذا هو الغبن. فبين حال السعداء وحال الأشقياء ففسر معنى التغابن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. معنى رب العزة يسمي سورة التغابن ويذكر في طريقة السورة يوم التغابن ويذكر حال أهل الجنة وأهل النار، دايما بيضرب لنا المثال بان احنا بنبيع انفسنا لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. احنا بنشتري الجنه والثمن اللي بندفعه هو انفسنا، هو انفسنا واموالنا. تبقى خسران ولا كسبان؟ ايه رايك؟ يعني يدفع نفسه وماله في سبيل الجنة ده رابح ولا مغبون؟ رابح، أعظم الربح. فإياك أن تبخل بروحك في سبيل الجنة أو بشيء من مالك في سبيل الجنة، لأنك تكون مغبونا. احتفظت بالأدنى وتركت الأعلى، وهذا هو الغبن، هذه الخسارة في البيع والشراء. خسارة في البيع والشراء أنك ترجع بالأقل. ذلك يوم التغابن. ما أصاب من مصيبة سبحانه وتعالى إلا بإذن الله. دي اللي بنسميها الإيمان بالإيه؟ بالقضاء والقدر. كما قال في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هنا قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن الله. يعني بإذن الله، بقضائه، بأمره، بعلمه. سبب نزول هذه الآية قيل أن الكفار قالوا لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. لو كان المسلمين دول على حق كان ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش عليهم مصائب في الدنيا، هم بيقولوا كده. فقال لهم ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. هو أنتوا فاكرين أنتوا لما نزلت بالمسلمين مصيبة من جرائكم إن هذا بغير علمه وبغير إذنه؟ لا لا، إنما كان هذا بإذن الله. فهذا مقصود، مقصود إصابة أهل الإيمان بما يصابون به، هذا مقصود، هذا مقدر وله فوائد كثيرة. حد يذكر لنا بعض فوائد ما يصيب الناس من هذه البلاءات؟ ترفع بها الدرجات وتحط بها الخطايا ويتميز الصادق من الكاذب، مش كده؟ ويفتن بها الكافرون كما فتنوا هنا لو كان المسلمين على حق كان كذا وكذا، اختبار لهم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هل إحنا مؤمنين بذلك إخواني؟ هل نحن مؤمنون بأن كل ما ينزل بالناس إنما هو بأمر الله وإذنه؟ لا يفوتنكم هذا عند نزول المصائب. لما تنزل المصيبة افتكر الموضوع ده، مش دلوقتي، دلوقتي هتقول كده مع عقيدة خلاص، لكن بتكلم بقى أن تظهر هذه العقيدة عند المصائب، هو ده المطلوب. إذا نزل بعبد مصيبة في نفسه أو ولده أو زوجه أو ماله أو شيء من ذلك فليعلم أنها بإذن الله، فلا يكون إلا الرضا. بقول لك بإذن الله، بأمر الله، ألا ترضى؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله، احنا بنتعب نفسنا وبنروح بعيد خالص خالص خالص. ما هو إلا الإيمان بالله؟ من يؤمن بالله يهدي قلبه. من يصدق ويعلم هذا الذي ذكر أن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ها، يهدي قلبه للصبر وللرضا بقضاء الله وقدره. ولكن الناس ما آمنوا بالأولى فما تحقق لهم الشرط. من يؤمن يهدي قلب، جملة شرطية، مش كده؟ آمن بقضاء الله وقدره، خلي بالك هينزل عليك الصبر والرضا، فهي معادلة طردية. تبعد عن الله، خلي بالك لا يهدي قلب. تقرب من ربنا يهدي قلبك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لا بد أن تقدم إيمان العمل الصالح. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من الله فيسلم لقضاء الله عز وجل. إنه الإيمان الذي يرد كل شيء إلى الله ويعتقد أن كل ما يصيب أو ما يصاب به من خير ومن شر فهو بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. شفتوا التركيبة دي، مجموعة الآيات اللي وراء بعضها، إشعارك أن يد الله في كل أمر في كل حركة، وتعلم ويطمئن قلبك أن ما يصيبك في البأساء والضراء اصبر واشكر آمن ينزل عليك الرضا. فتجد الإنسان يشكر في السراء ويشكر فين؟ في الضراء. ليه؟ يقول لك تكفير سيئات ورجحان ميزان حسنات ودخول الجنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهداية في القلب. فمن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في القلب ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. مين بقى عايز يبتلى هنا؟ والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني البلاء لتمنينا البلاء، ها؟ لا، لا تتمنوا البلاء، ولكن إذا نزل البلاء فليكن هذا حالك، إيمان بالله وصبر، تجد أن المصيبة اللي نزلت في الحقيقة ليست مصيبة، والنقمة نعمة. بقول لك المصيبة دي هيترتب عليها أن يهدي الله قلبك، حد عايز أكثر من كده؟ يهدي الله قلبك، فإذا هدى الله قلبك فتحت لك أبواب الخير جميعا. مش تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هدى الله قلبك بذلك. بإيه؟ بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ترضى بقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله. وهو الآية بتقول إيه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما تنزل مصيبة الإنسان بيقعد يتلفت حوله وبينسى ان الطاعه، طاعه الله وطاعه رسوله، هي النجاه، هي النجاه. فالسلوك عند الفتن وعند المصائب وعند البلايا الواقعه اخواني، ان تؤمن بقضاء الله وقدره فيهدي الله قلبك، وانشغل بالطاعه، انشغل بالطاعه، انشغل بطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا اعظم عون على هذه المصائب، وأعظم ما تصل به إلى ثمار المصائب من هداية القلب وتفريج الهم، وإبدالك خيرا مما أخذ منك أو نزل بك. الكلام ده مهم جدا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، انشغل بالطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الابتلاء وعند نزول ما قضاه سبحانه وتعالى. هذا الإيمان وهذا الانشغال بالطاعة يهدي الله به قلبك. فإن توليتم ولم تفعلوا شيئا من ذلك، أعرضتم عن الطاعة وظللتم في كرب وهم وسخط، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أنا قلت لكم خلاص، معناها كده فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني قد وصلك البلاغ عن الرسول أن الله قد أمرك بهذا، وعدك بهداية القلب، وعدك بكذا وكذا، وأنت ما سمعت. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فأنت وشأنك. ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل فقال: الله لا إله إلا هو المستحق للعبودية دون غيره، فوحدوه ولا تشركوا به، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو ده خبر، ولكن المراد به الطلب، يعني وحدوا الله لا إله إلا هو، خلاص. كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. من أزواجكم وأولادكم عدو. الأزواج يعني الأزواج والزوج، الزوجة والزوج. إن من أزواجكم، لو الكلام للمرأة يبقى من أزواجكم يعني زوجك عدو لك، والكلام للرجل يبقى الزوجة، كل واحد منهم يسمى زوجة. الزوجة عدو والزوج عدو، والأولاد من الأزواج والأولاد أعداء، وما أكثرهم. إزاي ده؟ الزوجة محل السكن والمودة، والزوج محل السكن والمودة، كيف تكون عداوة؟ ها؟ واحد يقول لك ده خدت مالي، لا مش دي العداوة المقصودة. ها؟ بتحاول تسلبني ممتلكاتي، ده تفكير أهل الدنيا. ها؟ واحد يزعل مع زوجته كده يقول لها ايه، صدق الله ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. ها؟ هل هو ده المقصود؟ ده المقصود عند اهل الدنيا. يعني هو عمال يفكر في الدنيا، وحتى عايز يترجم الايات بمفهومه الدنيوي. لا لا، ليس هذا المقصود. هذه الايه اخواني لها سبب نزول، وهو ان رجالا من مكه اسلموا وارادوا ان يهاجروا. في رجال أسلموا وأرادوا أن يهاجروا، فلم يدعهم أزواجهم ولا أولادهم. هتمشي وتسيبنا؟ شايفين الكلمة دي؟ هتمشي وتسيبنا؟ تهاجر في سبيل الله وتسيبنا؟ فأمر الله هؤلاء الرجال أن يحذروا هؤلاء الزوجات والأولاد، لا يطيعون في شيء مما يريدونه منهم. وكثيرا ما تؤز الزوجة أو يؤز الزوج زوجه على ترك الطاعة. والطريق يكون إزاي؟ يرموا قصد الدنيا، يرموا قصد الدنيا، فيقوم هو إيه بتفكيري برضك، خلاص بليهم حق، أسيبهم إزاي؟ هذا كثيرا ما يكون، كثيرا. الولد مجبنة مبخلة، النبي يقول كده حديث في الأدب المفرد، بيدعوك إلى الجبن والبخل، تيجي تطلع تقول العيال أولى بيه، تيجي تخرج للجهاد هنسيب العيال. الولد مجبنة يعني مدعاة إلى الجبن ومدعاة إلى البخل، مدعاة إلى كثير من المعاصي. كان الرجل لابس دبلة دهب، يقول يا عم دبلة حرام والدهب، يقول لك الزوجة. ها؟ تقول له التلفزيون والبرامج الأولاد. الولد والزوجة منهم أعداء، فكل زوج وكل زوجة يقف أو تقف أمام طاعة الله عز وجل فهو عدو وهي عدوة، ودي العداوة الحقيقية. هو العدو عايز منك إيه؟ عايز يخسرك مال؟ عايز يقتلك؟ طب ده يدخلوك النار خالدا فيها. ها؟ وفي خسارة أكثر من ذلك، ده لو قتلك خلاص اسمك موت، لكن ده يدخلك نار جهنم. يبقى عدو ولا مش عدو؟ أشد عداوة. فاحذروا من عداوة الأزواج والأولاد. ولهذا من الأزواج والأولاد من هو عدو يلتهى به عن العمل الصالح، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أحيانا الزوج أو الزوجة يحمل الزوج أو الزوجة على قطيعة الرحم. أي عمتك عملت وسوت، وخالتك عملت وسوت، واختك عملت وسوت، يوم يقطعهم. خلي بالك قاطع للارحام، يا شيخ ما انت شايف وهي وقالت انت حر، انت حر، ربنا حذرك منها، حذرك منها ان تكون سببا في ان تقطع رحمك او تقطع والديك او تقطع اخوانك واخواتك، احذر. والعكس صحيح، العكس صحيح، قد يحملها الزوج على ذلك، فاحذروا. الإنسان مع حبه وعشرته أحيانا بيخضع وينسى أن طاعة الله مقدمة على كل طاعة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفو عن مين وتصفحوا عن مين وتغفروا لمين؟ لأزواجكم وأولادكم. أيوة، لأن لما نزلت هذه الآية وابتلي أقوام ممن كانوا قد وقعوا بسبب عداوة الزوجة والولد أقسموا لا يفعلون بهم ويفعلون. هل أنت عدو لي والولد ده عدو لي وأنت كنت السبب في القطيعة؟ فبدأ ينزل عليهم العقوبات. لا، اعف واصفح واغفر، ولكن شوف نفسك هو عايز يطلع اللي فيه فيهم هم، يعني اللي عملوه فيه عايز يطلعوا فيهم. لا، كف أنت عن طاعتهم في غير المعروف وعن امتناعك عن المعروف بسببهم، مش انك تنقلب اليهم فتنقم عليهم. ولهذا قال وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تعفوا عن ذنوبهم وتتركوا التثريب عليها وتستروها فان الله غفور رحيم. قال ابن عباس كان رجل الذي ثبطه ازواجه واولاده عن الهجره اذا راى الناس قد سبقوه اليها وفقهوا في الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده، فأنزل الله تعالى وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والآية طبعا تعم هذا وغيره، تعم هذا وغيره. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله عنده أجر عظيم. يؤكد المعنى الموجود في الآية السابقة، أموالكم وأولادكم فتنة. ربنا رزقك المال ورزقك الولد والأزواج بيختبرك، بيختبرك. يا ترى يوم ما تزوجت الأمور اتغيرت معاك من الطاعة إلى ترك الطاعة، ومن هجران المعصية للإقبال على المعصية، ومن التهاون في حدود الله وفي حقوق الله، ولا العكس؟ وفي واحد بالزواج بيقل حاله في الطاعة ويعظم حاله في المعصية، والعكس في ناس بالزواج بيرتفع حالهم في الطاعة ويقل في المعصية. فهل كان الزواج هذا الابتلاء وهذه الفتنة أنت ناجح فيها ولا راسخ لا تطيعون في معصية الله؟ فهذا بلاء واختبار ومحنة يحملونكم على كسب الحرام. عايزة وعايزة وعايزة تبدأ أنت إيه؟ تجمع ولو من الحرام عشان توفي طلبات ست هانم، والأولاد عايزين عايزين عايزين، تبدأ أنت تجمع ولو من الحرام عشان توفي طلبات الأولاد، يبقى عدو ولا مش عدو؟ كل دي صور عداوة يا إخوان. فكثير من القطيعة سببها الأزواج والأولاد، كثير من كسب الحرام سبب الأزواج والأولاد، كثير من البقاء على الحال السيء وعدم أخذ القرار في التغيير سبب الأزواج والأولاد. فاحذروهم، احذروهم. لا يقدم على الله شيء ولا يقدم على طاعة الله شيء مهما كانت الضغوط من زوجة أو من ولد، سواء ضغوط قولية أو فعلية واقعية. ما أحيانا يكون الضغط بالكلام وأحيانا يكون بالفعل، نعيش في حال يكون هو اللي بيوجهنا لهذا الخطأ. فاحذروه وانتبهوا لهذا جيدا. ليه؟ لأنها فتنة يومية. لا ده بالليل وبالنهار وفي كل ساعة، وفي البيت وبره البيت، عاد في موبايلات ويدن الزن عليك، فشوفوا كده الكلام ده بيبقى على حساب الطاعة، الكلام ده مدعاة إلى معصية. فإن كان شيئا من ذلك فنحن إن شاء الله تعالى أبعد شيء أو أبعد شيء عنه. فهم قد يكونون دافعا للتقصير، خلي بالك، وقد يتحمل إنسان العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده. مثلا يا يترك الحج، لا ده حاجة كثير خالص، يترك الصلاة، يترك الصلاة. شفت عبد الله عمر بن الخطاب تزوج ولده عبد الله بامرأة حسناء، فلا بتأخر على الصلاة، يوم ما تجوزها بقى يجي في الصف الثاني، الصف الثاني خليه يطلقها، أمره بطلاقها فطلقها. هي دي لا تخرج على الصلاة؟ لا، السلام. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يصدون عن الخير أحيانا، يعيقون عن ذلك أحيانا، يقفون له في الطريق، يمنعونه من النهوض بكثير من الواجبات أحيانا، لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه، ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا أيضا. صور العداوة متفاوتة، صور العداوة متفاوتة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أموالكم وأولادكم فتنة لها معنيان. المعنى الأول يعني الله يفتنكم بالأموال والأولاد، يختبركم يعني، فانتبهوا وحاذروا، كونوا يقظين. شفتوا إبراهيم عليه السلام ربنا ابتلاه بالزوج وبالولد، ابتلاه بالاثنين، الزوجة لا تنجب، ولما أنجبت اذبح الولد، ده كله ايه؟ ابتلاء. فاستجاب، وابراهيم الذي وفى، وفى باوامر الله ولم يشغله زوجه ولا ولد، ارميهم في الصحر، ارميهم في الصحر، خلص الموضوع، اذبحوا اذبحوا. شفتوا ازاي قتل الهوى يا اخواني؟ ها دي امام طاعه الله؟ لا، توقفش امام طاعه الله. انما اموالكم واولادكم فتنه، ادي صوره من صور الابتلاء. ثانيا فتنة، فتنة لكم بسبب أنها توقعكم في المخالفة والمعصية، فاحذروا هذه الفتنة. يبقى إما بمعنى يبتليكم، وإما بمعنى تفتنكم، والاثنين مطلوبين، كلاهما قريب. كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، أول اثنين هم. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. النبي كان على المنبر، خير المنظر ده، دخل الحسن والحسين، ولاد مين؟ ابنته فاطمة، ولاد ابنته فاطمة، يعني هو جده، ما بيسموا أولاده، الولد وولد الولد يسمى ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقوا الاثنين داخلين ولابسين ثوب ويعثران به طويل وعمين، بيقعوا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. إيه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى، يرى أن هذا من الفتنة، هذا من الابتلاء، أمر خطير إخواني ينبغي أن يلتفت إليه. كثير جدا، شفتوا فاكرين حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ونزل أمثال السرج من السماء، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، يعني تقطعت القراية ليه؟ كنت استمريت. قال يحيى، مين يحيى ده؟ ابنه، كان في الخيمة بجوار الفرس، فخشي ان الفرس ايه وهو بيهيج، لما نزلت أمثال السرج الفرس هاج، فخشي أن تطعه الفرس فقطع صلاته، تقروا بقى تعليق الحافظ ابن حجر على الحديث وبيان كيف أن الولد والانشغال بالولد يمنع عن كثير من الخير. الملائكة نازلة والنبي عملوا له اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير أطعت ليه استمر كنت استمريت في القراءة. ولكن طب هو من الواحد يخاف على ابنه ويقصر الصلاة عشان ابنه دي حاجة غلط؟ حناش غلط ولا صح، بس في النهاية قطعت عليك ايه هذا الخير. فانتبهوا يا أولي الأبصار، انتبهوا يا أولي الأبصار، كثير من أبواب الخير نمنع عنها بسبب الأزواج والأولاد، كثير من أبواب الشر نقع فيها بسبب الأزواج والأولاد. فالحذر الحذر، والذي يحذرنا هو الله، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فآثر طاعة الله واترك معصيته في محبة الله عز وجل، لا لمحبة ولد ولا لزوجة، لأن الأجر العظيم عند الله عز وجل. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما ألطف الله سبحانه وتعالى، رب لطيف رحيم رفيق، لما أمر بالطاعة إخواني أمر بالطاعة في الحدود المستطاعة، ولما نهى عن المعصية جملة. ليه؟ ليه المعصية ما قالش ما استطعتم؟ المعصية ما بتنشئش عمل، المعصية ما بتنشئش عمل، الطاعة انت هتبدأ تتحرك عشان تعمل، لكن المعصية بقول لك وقف مكانك ما تعملش، ما طلبتش منك عمل، ده انت اللي عايز تتحرك للعمل وبقول لك لا العمل ده معصية ما تتحركش. وبهذا إذا نهى عن المعصية تنتهي فاجتنبوه، ونهيتكم عنه فاجتنبوه، قال مش بقالش فاجتنبوا منه ما استطعتم. ما استطعتم ايه؟ هو انت في استطاع؟ ده انا بقول لك انت واقف مكانك ما تتحركش، خلاص تتحركش، اتحركت يبقى انت اللي مشيت في طريق المعصية، يبقى عندك استطاعة انك تتحرك في المعصية، وانا بقول لك لا ما تستخدمش القدرة دي في المعصية. لكن الطاعة محتاجة تحرك، وانت قد تستطيع وقد لا تستطيع، قد تستطيع خطوة لا تستطيع الثانية، يبقى ما استطعت. وبالتالي هذا يجرنا الى قاعدة اخرى، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنت مش عارف تعمل خير كبير ده، دول خلاص الموضوع ده مدخل مداخل الشيطان على فكرة. ليه؟ ليه؟ أنت مشيت في طلب العلم ولقيت الدنيا اتزحمت عليك، الإخوة والمشايخ مدوا فقه وعقيدة وسيرة، ولقيت الدنيا كركبت، واحد خلاص ماليش عمل في السكة دي ويمشي. طب ليه؟ فأتوا منه ما إيه؟ أقعدوا خذوا القرآن فقط، اقعد خد قران وحديث فقط، اقعد خد العقيده فقط. ايه المشكله؟ ما استطعت. واضح؟ وهكذا في كل الطاعات، انت مش قادر تقيم الليل بالصوره الجميله 11 ركعه اللي كان بيقيمها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب تترك قيام الليل؟ يا عم احنا فين قيام النبي فين؟ وتلاقي سبب قيام الليل خالص. طب وليه؟ واحد يحفظ قرآن خلاص بياخده صفحة في اليوم، مش قادر يحفظ، أنا مش قادر أحفظ، ما سطر، طب ما سطر إيه؟ فأتوا منه ما استطعتوا. خلي بالك ده من تلبيس إبليس، بيصرفك عن كثير من أبواب الخير. وعلشان كده أخواني ما فيش باب خير تقريبا إلا وتستطيع أن تدخل فيه، لكن الشيطان ضحك عليك. أيوة واحد يقول يا عم احنا فين والجهاد فين؟ اه فين لو فين، ما انت عندك قدر مستطاع من الجهاد، جهاد الاعداء، اتكلم عن جهاد الاعداء ليس جهاد النفس ولا جهاد الشيطان، اتكلم عن جهاد الاعداء. ازاي؟ هو مش في جهاد بالمال وفي جهاد بالنفس؟ انت مش قادر على الجهاد بالنفس لكن قادر على الجهاد بالمال، مش قادر على الجهاد بالمال اللي يجهز دبابه ولا طياره لكن قادر باللي يجهز رصاصه. فهمني ازاي؟ فاتوا منه ما استطعتم، ابواب الخير ما بتتقفلش. وعشان كده يا ريت كل ما تسمع عن طاعه، كلما سمعت عن طاعه فانظر الى المستطاع لك منها فافعل لتكتب من اهلها. فهمني ازاي؟ اضرب ولو بسهم ولو بحاجه بسيطه، ما ده المستطاع. ليه؟ قد تدرك بهذا السهم اليسير ما لم يدركه صاحب الاسهم الوفيره الكثيره. ايوه سبق درهم 100,000 درهم وتسبق من خرج للجهاد في سبيل الله بنفسه وتسبقه. ليه؟ هذا هو ما استطعت. قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما أطقتم، ما بلغ إليه جهدكم. شفتوا رحمة ربنا أخواني وبنيتك؟ ما هم لما بتبدأ بهذا اليسير بتستحضر نية، فبتعظم وبيعظم العمل بهذه النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى بدأت العمل بالقدر الميسور المطاق والمستطاع لك، وعظم الله لك ذلك بالنية وبهذا البدء، لأن هذا البدء إشارة إلى حسن النية. لا فيش حاجة اسمها نية واقف كده ها تعملش حاجة، لا ده نية وخلاص. وإما وقفت من الأول، وإما وقفت بعد خطوة، وقفت بعد اثنين، وقفت بعد ثلاثة، بعد عشرة، لكن في النهاية هممت وبدأت. فاتقوا الله ما استطعت. فنصيحتي في هذه الآية، في فهم هذه الآية، إن إحنا نأخذ من الطاعات ما استطعنا، وإياكم وتلبيس إبليس بأن يصرفكم عن كثير من الطاعات لأنكم لا تستطيعون أن تدخلوا فيها جملة كلها. فتفتكر إن الباب ده مش بتاعك، لا بابه هذا بابه. ها واحد ملوش في علم الحديث، لا اضرب ولو بسهم، اضرب ولو بسهم. مش لازم تكون الطبراني زمانك، ها مش لازم تكون طبراني زمانك ولا بيهقي زمانك ولا حافظ زمانك، لا، ولكن اضرب بسهم في هذا الباب. فاهمين ازاي يا اخواني؟ وهكذا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، اسمعوا ما تؤمرون به واطيعوا الاوامر. فاتقوا الله ما استطعتم، قيل انها ناسخه لقول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. مين ده بقى اللي هيتقي الله حق تقاته؟ حد يقدر؟ ابدا لا يطاق. قال فنزل قول الله تعالى فاتقوا الله ايه ما استطعت، واسمعوا واطيعوا. السمع والطاعه للباب ده هو الباب، هذا الباب هو الباب، والضلال فيه هو الضلال. اسمع لمين واطيع مين؟ دي قضيه مهمه جدا. اسمع لمين واطيع مين؟ فاسمعوا واسمعوا واطيعوا. الامر بالسمع والطاعه هنا سمع وطاعه لمين؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا قول الله وامتثلوا واطيعوا، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا واطيعوا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر قول الجمهور انهم الامراء، انهم الامراء الرؤساء. اولو الامر التفسير الثاني هم العلماء، وما فيش تفسير ثالث. فامر الله بطاعه الامراء وطاعة العلماء، وفي عبارة حيرتني بعد ما كانت بتعجبني ونقولها في درس النساء، ها يقول بعض الصحابيات: كنا نعامل أزواجنا كما تعاملون أمراءكم. هو الهون اللي أكثر ذلة، الطاعة للزوج ولا الطاعة للأمير؟ يعني الهون اللي الأمر مجدد فيه في الكتاب والسنة. اسمع كده في الزوج، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طب الكلام ده اتقال في الأمراء، ده اتقال في الزوج. طب اسمعوا بقى النساء الصحابيات السلف الصالح يقولوا ايه: كنا نعامل أزواجنا كما تعاملون أمراءكم. قال لا، بتضرب مثال في السمع والطاع. يعني هو هي اللي تضرب المثل بالأمير ولا العكس؟ نقول كانوا يطيعون الأمراء كما تطيع المرأة زوجها. فاهمين الحيرة اللي حصلت مني؟ يعني العكس المفروض، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، دي أقصى حاجة. يبقى منعوز نضرب المثل، نضرب المثل للأمراء بالأزواج، صح؟ طب ما اللي اتقلبت الآية؟ ليه المرأة دي بتقول كنا نعامل أزواجنا كما تعاملون أمراءكم؟ ده معنى كده إن كانت معاملة الأمراء فيها طاعة وذلة مش كده؟ طب الكلام ده مش نقف عليه ونحط عليه استفهام؟ بس يعني ما ينفعش الطاعة دي في أي وقت تاني؟ يعني الزوجة كانت زمان تطيع لك الوقت ما عادش تطيع؟ فرق في إيه بقى؟ ودلوقتي ما عادش دي كلمة. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ما انا بضرب المثال عشان الكلمتين دول. ما انت جبت الخلاصة كده يا حاج احمد. ان لا عاد فيه الطاعة للأزواج بالصورة دي ولا الطاعة للأمراء بالصورة دي، وهذا هو سبب الفساد. ما احنا عندنا دولة كبيرة وعندنا دولة صغيرة. دولة الصغيرة دي بيها الأسرة، دي دويلة. ساعات بتتحطم الدولة الكبيرة دي تبقى دولة كفر، لكن تبقى الدويلة الصغيرة. يعني في الاتحاد السوفيتي كفر في كفر، مفيش إيمان بالله أصلا، مفيش اعتراف بإله، لكن بقيت الدويلات الصغيرة اللي هي الأسر حافظة على دينها وإسلامها وتربي أولادها وبناتها على الإسلام، فبقي الإسلام وده اللي فيه إسلام وينتشر هناك الإسلام. وعشان كده بقول لكم يا جماعة، في الحقيقة الدولة الصغيرة ده هي الصلاح الحقيقي، ليس إهمالا لشأن الدولة الكبرى، لا لا لا، ولكن الدولة الصغيرة دي دولة كل واحد منا، كل واحد لها هذه الدولة الصغيرة، والدولة الصغيرة دي فيها سمع وطاعة من زوجة لزوج، ومن أولاد ذكور وإناث للزوج والزوجة للأبوين، طاعة الوالدين، مش كده؟ لما بيفسد الجانب ده بتفسد الأسر، وزيه تماما في الدولة الكبيرة. لما بتفسد العلاقة بين الأمير بين الوالي ها وبين الشعب، وهي العلاقة لما بينهم إيه؟ طاعة، علاقة سمع وطاعة، ومن ناحية تانية علاقة مناصحة، بس أيتين الوالدتين في صورة النساء اللي بنى عليهم العلماء السياسة الشرعية كلها. ولهذا يا إخواني كلمة واسمعوا وأطيعوا تحتاج خطبة ودروس مستقلة لنفهم مفهوم السمع والطاعة الذي غاب عن هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا فسدت على مستوى الأسرة وفسدت على مستوى الدولة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ولا تبخلوا بها. وهذا الإنفاق يدخل فيه الزكاة الواجبة ويدخل فيه الصدقات الاثنين، يدخل فيه النفقة للجهاد وفي غير الجهاد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن اللي بيمنع الإنسان هو الشح، والشح هو أشد البخل. اللي رب العزة سبحانه وتعالى يمن عليه ان يوقى شح نفسه. يا سلام، حد يقدر يقول لي بقى ازاي الباب ده هو سبب كل خير، سبب الفلاح؟ انت عارف ان تقريبا كل النزاعات سببها شح النفس؟ تقريبا كل النزاعات سببها شح النفس، الناس عايزه تستاثر نفسها وتمنع الاخرين. كل النزاعات بين زوجين، بين زوج واولاد، بين اخوه بعضهم وبعض، بين حكومات، سببها ان كل واحد عايز يستاثر بنفسه ولنفسه. ايوه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ده احنا عندنا كمان درجه عكس دي ناحيه تانيه اللي هي بيسموها الايثار، مش توق شح نفسك وتدي اخوانك، لا ده انت تكون محتاج وتدي اخوانك اللي انت محتاج، تؤثرهم على نفسك. مراتب اظن ان الامه يعني في غفله عنها. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ايه اللي بيمنع الانسان من الانفاق في سبيل الله؟ الشح. مشاكل في البيوت سبب كثيرا ما تكون بسبب الشح. تمام، مش الشح بالمال فقط، ده الشح بالمال وبغيره. ساعات بيكون الشح بابتسامه، الشح بكلمه طيبه، ها ويكون من المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. تبقى ليه هو حط الكيلو وفي، لغيره ينقص في كل شيء مادي ومعنوي. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، ده عكس الايه؟ عكس الشح. ها، اذا صرفتم اموالكم في وجوه الخير باخلاص نيه وطيب نفس، هو ده القرض الحسن، يضاعفه لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. ها، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. يخلفه يعني ايه؟ يديك خالف عنه، يديك بدل منه. والعطاء من الله عز وجل بيكون مضاعف، فانت اذا انفقت واحد بيضاعف لك عشره. في الصحيحين يقول الله تعالى: من يقرض غير ظلوم ولا عديم. الله، ها، من يقرض غير ظلوم ولا عديم، يقصد أن يقرض الله عز وجل مش هيظلمه، تقرض الله ويعطيك ويضاعف لك. قال: والله شكور. عارفين كلمة شكور؟ فلان شكور يعني القليل من الإحسان إليه تلاقي شكر كبير. تبقى انت عملت حاجة بسيطة وتلاقيه هو شايلك وبتاع ولازم يرد لك جميلك ومش ناسي جميلك، يبقى اسمه إنسان شكور. عكسه الكفور، يعمل فيه قد كده ويكفر النعمة. والدابة الشكور في اللغة هي التي تأكل القليل من العلف ويظهر عليها السمن. تأكل حاجة بسيطة تلاقي سمنة وبقت حاجة كبيرة. وفي دابة تقعد تأكل تأكل تأكل دنها مقرقرة صغيرة، دي دابة غير شكور. فالشكور هو الذي يشكر القليل من العمل. والله شكور، ما قالش غفور، الحليم، يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. حليم، لا يعاجر من عصاه بالعقوبة. سبحان الله، لما تفعل طاعة هو شكور، يضاعفها لك أضعاف كثيرة، ولما تعمل معصية هي واحدة، لا ويحلم عنك ويصبر. سبحانه، عالم الغيب والشهادة، ما غاب وما حضر، لا تخفى عليه منه خافية. الله شكور حليم. وقبلها يقول: من ذا الذي يقرض الله، أو ما إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. يضاعفه لكم، وردت في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى 800 ضعف في الآية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف. يضاعف سبحانه وتعالى. يبقى شكور ولا مش شكور؟ يضاعف ولا بيضاعف شيء؟ لا لا، ويغفر له. فما أكرمك ربي وما أعظمك، هو الذي خلق وهو الذي رزق، ها؟ وهو الذي يقول من ذا الذي يقرض الله، هو اللي خلق هو اللي رزق المخلوق وما رزق ملك لله عز وجل، ويقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ويضاعف ويشكر ويغفر ويحلم. هل رأيتم ربا كربنا؟ لا إله إلا هو. يعلمنا سبحانه وتعالى بصفاته كيف نتسانى على هذا النقص والضعف، كيف نتطلع دائما إلى أعلى. ها؟ والله يحب موجب أسمائه وصفاته، يحب إيه؟ موجب أسمائه وصفاته. تعالوا كده، وأنا بحب دايما أضرب المثال بالزوجين والأسرة، لأن دي أقرب حاجة ليك، والسلوك فيها بيعكس حاجات تانية. خيركم خيركم لأهله. ساعات الواحد يكون منفق ومحسن إلى أهله، ها؟ وبالتالي مش هيقبل منهم إلا إحسانا كإحسانه، ولو قصروا أو قصروا بالسعودي وبالمصري، ها؟ يبدأ يمن بإحسانه، ولو غلطوا تبقى مصيبة سود. شوف أنا بعمل إيه وهما بيغلطوا إزاي، ها؟ ربك سبحانه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى شكور غفور حليم، فيشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويحلم ويصبر ولا يعاجل بالعقوبة. أما يكون لك أسوة في ربك سبحانه وتعالى؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أسماءه وصفاته ويجعلنا من يتخلقون بها. من كان ابن القيم قال وأحسن منها أن تقول يتعبدون بها. شوف وجه العبودية فيها. تبقى أنت اللي جايب الأكل وجايب كباب وجايب الدنيا كلها، وتلوم يستمديك ما تحرمش منك. استمديك هي أمرت حاجة يا عم، ده أنت اللي عامل وأنت اللي جايب وأنت، ها؟ أيوة، ما هي جابت الطباق ونظفت الدنيا وظبطت المواضيع. اشكر القليل من العمل. فمشكلتنا يا أخواننا أننا غير شكورين، غير غفورين، غير حليمين، عكس تماما. فلا شكر ولا مغفرة ولا حل إلا قليلا. ليه؟ شح النفس، عايز حظك. أنا عملت فعايز أدو 10 مرات، أنا عملت الخير فمنتظر الخير، حصل كذا مش متوقع ولا انتظر يبقى فيه غلط أصلا. ليه؟ وأنا كنت غلطت في حد عشان يغلطوا كده؟ ها؟ فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا أسماءه وصفاته. بهذا نكون انتهينا من سورة التغابن، نكتفي بهذا إن شاء الله. السورة اللي بعدها أخواننا سورة الطلاق، وهذا الترتيب جميل، ترتيب رب العالمين، لأن الطلاق سببه هي المقدمة اللي انتوا سامعينها دي، الشح من جانب وعداوة الزوجة والأولاد من جانب. هو الجزء الشرعي ده، هو الجزء الشرعي ده لما بينضبط بينضبط حال الأسرة معاه، تمام؟ يبقى الأسباب الحقيقية للطلاق هي العداوة في الدين، العداوة في الدين. وعلشان كده إذا أردت أن يستقيم حال أسرة فعلمها حق الله عز وجل، وحق الزوج في دين الله، وحق الزوجة في دين الله، وحق الأولاد في دين الله، والجنة والنار، والترغيب في الثواب والترهيب من العقاب. يستقيم الحال، يستقيم الحال. وعلشان كده نجد كثير من العقلاء، من العقلاء يقول يا شيخ يعني يا ريت تيجي بيتنا كده وتقول لنا كلمتين ربنا يصلح بيهم حالنا. ايوه ده راجل عاقل، عاقل فعلا. ليه؟ هو بيبقى فاكر هيجي الشيخ يقول كلمتين يخلي الزوجة تسمع الكلام، لا، وهيقول كلمتين هيخلوك انت كمان ترق قلبك. فالكلام ده اخواني اذا ما لقيتوش في شخص صالح في الاسره فتلاقيه في شريط، تلاقيه في كتاب، تلاقيه في رساله. واللي بيحرم بيته من الجانب الشرعي ده البيت دايما بيبقى جحيم، واللي بيغذيه بالجانب الشرعي ده البيت بيبقى فعلا نعيم. وبتجد اثر ذلك في الزوج وفي الزوجه وفي الاولاد. بعيد عن الله اللي ما بيعملش حساب لربنا مش هيعمل حساب لحد، خذوها قاعده كده، اللي ما بيعملش حساب لربنا مش هيعمل حساب لاي حد. فانتبه، فلازم تعرفه بالله. ليه؟ لان هو بمعرفته بالله عز وجل سيستقيم حاله، مش في العباده، ما انت تستعين بالدين لاستقامه الحال في الدين في العباده لا وفي المعامله، ويستقيم الحال في المعامله. فكم من خصومات فضت لما ذكر قال الله وقال رسول الله، خلص الموضوع. اي والله بفتوى ويسمع الزوج او تسمع الزوجه او الاولاد او الخصم الاخر قال الله وقال رسول الله، استكان كانك دلقت عليه جلد المي، مع ان قبلها كل المحاولات لم تنجع معه، لكن مجرد ما يسمع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كده حرام يا عم الشيخ؟ ايوه حرام، يعني ده غلط؟ ليه كده بيسالك باستعجاب؟ تعرف انها ايه؟ وصلت عنده، ما كانش واخد باله الموضوع ده، فهم انه ماشي غلط، فهم انه ماشي حرام، فهم ان ده ما لا يجوز. اتغير 180 درجه، ده ان كان رجلا صحيحا او امراه صحيحه. ها؟ صاحب دين. فينبغي يا اخواني إثارة هذا الجانب دائما وإحياؤه، ينبغي إثارة هذا الجانب وإحياؤه في قلب كل مسلم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. طيب نكتفي بهذا. حد عنده سؤال؟ تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى كفر عنه سيئاته ويدخل جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ومع الكفار خالدين فيها مش فاهم ليه هنا ابدا وهنا فيش ابدا. الله اعلم. يعني هذه بيسموها للتنويع احيانا، فمش شرط كل واحده تكون لازم لشيء الا للتنويع، ممكن تكون للتنويع. ولكن ما ذكر هنا او لما ما لم يذكر هنا ذكر في غير من الايات، فهو ابدا طبعا، ولكن ليه هنا ما جاتش الله اعلم، لا ادري. لكن هم خالدين فيها أبدا، الكفار خالدين فيها أبدا، تمام؟ فنحمل هذا على الآخر. لكن ليه في الموضع ده قال كده؟ لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.